بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لكن في شرح الأصول الثلاثة وقرينا فيما سبق لمعرفة الله ومعرفة النبي ومعرفة الإسلام وأركان الإسلام وأركان الإسلام، وصلنا إلى وتؤمن بالقدر خير وشري، وصلنا الإيمان بالقدر. واليوم 28 شوال 1419 14 2 99، بدل القرآن بالكنائس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه: وتؤمن بالقدر، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وتؤمن بالقدر خير وشره. والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. والدليل دليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. الآن يعني من أركان الإيمان، ولا يصح الإيمان إلا بهذا الركن، الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر، قال الشارح حفظه الله: القدر بفتح الدال تقدير الله. هو القدر، هو تقدير الله، تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق علمه وقصدته حكمته، كما أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله قدر بمقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50 ألف سنة. والإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور. لا أمن بالقدر لا يتضمن أربعة أمور. الأول، الأمر الأول، الإيمان بأن الله تعالى علم في كل شيء جملة وتفصيلا. الله تعالى علم بكل شيء جملة وتفصيلا، لا تخفاه خافية. علمه محيط بكل شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى، يعلم سركم وجهركم، يعلم ما تكتمون، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، إلى الآيات الكثيرة في القرآن الكريم. وتفصيلا أزلا وأبدا، معنى من الأول ما لا أول لعلم الله تبارك وتعالى، وأبدا لا يفنى، سواء كان ذلك مما يتعلق بأفعاله أو بأفعال عباده. سواء هذه المقادير تعلقات بأفعال الله أو أفعال العباد. أفعال الله تسمى توحيد الربوبية، وأفعال العباد ما تكون توحيد الألوهية. الشيء الثاني، الإيمان بأن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ الذي لا يطلع عليه أحد، لا ملك مقرر كجبريل ولا رسول مرسل، نبي مرسل كمحمد وإبراهيم. فتبا لمن ادعى أنه ينظر في اللوح المحفوظ، والله ما شاف أحد ولا قد يشوف. إذا شافوه الناس أصبح في المحفوظ. وفي هذين الأمرين يقول الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض من كبيرة وصغيرة إن ذلك في كتاب أي في اللوح المحفوظ إن ذلك على الله يسير. وإذا أسألت على ما كيف يعلم الله هذا هو جهل بعينه ولا يعلم ما علمه الله إلا من كان إله ولا إله إلا الله ألا أبدا. مهم. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما الشيخ النووي رحمه الله يقول اسمه بن العاص بريا غير عقل على الدرس بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. الأمر الثالث الإيمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله تعالى كما قلت لكم مرارا. دود اللي في الكرموسة ولا التمرة راه ماشي خلقات راسها وماشي التمرة اللي خلقتها الله، سواء كانت مما يتعلق بفعله أم مما يتعلق بفعل المخلوقين. اللي فعلنا احنا راه مقدر بأمر الله راه بأمر الله وما تشاءون إن شاء الله. قال الله تعالى فيما يتعلق بفعله وربك يخلق ما يشاء ويختار يخلق ما يشاء ويستطيع من يشاء. ولقد فضل الله تعالى بعض الأنبياء على بعض وفضل بعض الرسل على بعض وفضل بعض الأمكنة على الأمكنة وفضل بعض الأعضاء على الأعضاء وفضل الأزمنة على أزمنة وهكذا. وقال ويفعل الله ما يشاء لا أحد يعارضه ولا يقف حجر عثرة أمامه كما يقع للبشر أبدا لا معقب لحكمه. وقال هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء ولكي صورنا في الأرحام ديال أمها كيف شاء هذا تحر هذا قصير هذا فرطاس هذا طويل هذا من خلوقه هذا سميته هذا على كل حال الله يفعل ما يشاء في مخلوقاته وفي ملكه. وقال تعالى فيما يتعلق بفعل المخلوقين ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقتلكم. يبغى الله يسلطهم عليكم يقتلكم. وقال ولو شاء ربك ما فعلوه قبلهم وما يفترون. قل بغى الله تعالى ما وقعت شي حاجة ربنا يوسوس الشيطان يقول ولا هذا المعاصي اللي دابا كيفاش الله خلق هذه المعاصي ولكن لا يحبها خلقها اختبار العباد. كل ما كاينش الشيطان وما كاينش المعاصي وما كاينش الايمان في الغيب وباش يفرقوا بين المؤمنين والمسلمين والصابرين وغيره والمتقين الفرصة ما كاين حتى شي حاجة. الأمر الرابع الإيمان بأن جميع الكائنات مخلوق الكائنات مخلوقة لله تعالى بذواتها وصفاتها واللي خلقناها بالذات ديالنا والصفات ديالنا وحركاتها. انت سمعوا المغاربة يقولوا لا حركاتها ولا سكونها هذا هو كلام صحيح وما تشاءون الا ان يشاء الله. قال الله تعالى الله خالق كل شيء الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. لا خلق كل شيء وعلى كل شيء وكيل. وقال وخلق كل شيء فقدره تقديرا كل شيء عنده بمقدار. ليش عم تجي زغام؟ كل شيء مقدر. وقال عن النبي عن نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه والله خلقكم وما تعملون. أعمال ديال الناس وإن كانت طاعات ومعصيات الله اللي خلقها. والإيمان بالقدر على ما وصفنا لا ينافي أن يكون للعبد مشيئة. والإيمان بالقدر بأن الله خلق كل شيء ما تنفي شيء بأن احنا ما عندناش المشيئة، عندنا المشيئة وعندنا قدرة عندنا الإرادة بأفعاله الاختيارية، ولكن في الأفعال الاختيارية وقدرة عليها. أعطانا الله المشيئة، أعطانا قدرة عليها، أعطانا القدرة باش نهزادو ولا نسميتو، ولكن من يبغى يبطل هذه القدرة يبطلها كما أبطل الحق النار على إبراهيم. النار دار فيها الحق بالحق، لما أراد أن ينطفئ حرها قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ودابا الحمق تبرد دابا شنو هي، ما كتفتحش والنار ما كتفتحش ادخل فيها. دار فيها الله تاع حرق ودار في الجنة تاع الذبح ما في شيء، ودار في البحر تاع يغرق يبخلي يغرق مع الشيعون وشال داخل يغرق. أنا هذا بحر بحر بعدها بغش بحر له ما وصلش لا هذا الشيء. جنوي ما احتاج على إسماعيل كنا حتى عليهما كنا حبساش الله تعالى تذبحوا ما في شيء. وعلاش علاش الجراحات اللي تزحر رسول الله عليه وسلم وتحت الرباعية ديالو سنان كله طاحوا وزرح الخدين ديالو، علاش ذاك الحزار وذاك السلاح زرحوا على كده؟ لأن إذا كان يتبع النبي ما يزرح مواله اللي بغى يضربه لا فائدة لدعوته. وباش نصبر هم يا غير اللي درني قام الدين ما يزرحني موالي وكيفاش وفين معلم الصبر خلاص وفين وصبير وفين كيف. لأن الشرع والواقع دالني على إثبات ذلك له. ليش؟ لم خلق البلاد الشرع قال لنا عندكم الإرادة وعندكم المشيئة والواقع كائنا بغيت نهزها دي أعطان الله القدرة هذه نهزها، ولكن النهار ما يبقاش نهزها غادي يبسلي بالله شعرت ما بقاش نهزها. أما الشرع فقد قال الله تعالى في المشيئة فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، وفي الأخرى سبيلا. اللي يبغى يتخذ الطريق عن سيدي ربي راه كاينة. إذا عندها المشيئة ها طريق البيضاء ها الحلا، تنشوف شي واحد تبع البيضاء شي واحد تبع الحلا. سورة النظر وقال فاتي حركتكم من نشئتم. هل نشئتم متى؟ وقتاش بغيتو تمشيو الحرف ديالكم سيروا. لكن هنا ماشي المقصود الحرف، المقصود هو النساء. وقال في القدرة هل مشيئة تنفع؟ في القدرة اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطعوا. إذا عندنا القدرة ولكن محدودة، كاين حاجة اللي نستطعوها كاين حاجة اللي ما نستطعوهاش. وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي طاقتها وقدرتها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وأما الواقع فإن كل إنسان يعلم أن له مشيئة وقدرة به ما يفعل وبه ما يتركه. كل وقت يعرف بأنه عند المشيئة والقدرة بهما كيفعل وبهما كيترك. لما شو عفتكم ده بينه بين شبهات يطب يمشي إلا بغيب فقد يجلس. إذا عندك المشيئة لما عندك شيء ها؟ لكن الله لا يبغي حمسة وحمسة. ويفرق بين ما يقع بإرادته في المشي وكيفرق مثل بين الإرادة ذلك حال مشيكة مشي وما يقع بغير ذاته كما يرتعش. واحد إنسان كيبتعد أخذوا بوتستاف هذا وش الخطر؟ هذا مش الخطر، لكن المشي تمشي فيه مرة. لكن مشيئة العبد وقدرته واقعتان بمشيئة الله، وهذه المشيئة ديالتنا والقدرة ديالتنا واقعة بمشيئة الله وقدرة الله. وقدرته لقوله تعالى وقدرته لمن شاء منكم من يستقيم. شوف اللي يبغى فيكم يستقيم الطريق، اللي ما بغاش يستقيم الطريق ما وجد. وما تشاؤون هاي هذه رد كينا وهما شاتنا فوق كل شيء. وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أنا واخا تبغي ما تنسب لي رد ديالك أنت حتى تكون ديالك الله. الله أنت تريد الله يريد وما يكون إلا ما يريده الله. ولأن الكون كله ملك، ملك لله تعالى، ملك بغضاء تقولها ملك. ولأن الكون كله ملك لله تعالى فلا يكون في ملكه شيء بدون علمه ومشيئته أبدا. ولا تسمعوا وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ماشي غير يعلمها، بإرادته ومشيئته سقطت. ومن الذي سقل الرياح تطيحتها؟ الله. ومن الذي أتى في فصل الخريف لتدبس فيه الأشجار حتى يفتح الورق؟ الله. والإيمان بالقدر على ما وصفنا لا يمنح العبد حجة على ما ترك من الواجبات. وهذا الإيمان بالقدر ما أنت الحجة، ما يكون أنت حجة يعني تقول ذاك الشيء اللي ترتب الواجبات تقول أنا أكتب علي الله كتب علي الله، لا ما تعيش هذا العذر هذا. أو فعل من المعاصي أو فعل من المعاصي وعلى هذا احتجاجه به باطل من وجود. ما أنت الحق بس تقول أكتب علي الله انصرف، لأن هذا أكتب علي الله غايب واللي احنا عندنا ما تسرقش. خلصت الامر ديال الدنيا ما تسرقش، شايف مشي لك على تا. باطل من وجهها الاول قوله تعالى سيقول الذين اشركوا، شو باش تقول المشركين؟ لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا باسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون. اسندوا سوره الانعام. ولو كان لهم حجه بالقدر، كنت عند حجه بالقدر ما يدرس الله الرسل اش يديروا؟ اللي قالوا الرسل شنو يقولوا لا قدر على الله غادي نسلي قالوا الثاني. وكل كان عندهم القدرة يعني الحديثة بالقدر ما يعدمهمش الله. هاد الناس اللي شي غرقوا شي سلط عليه الحجارة شي الصاعقة شي الريح العقيم وشي قال له نفعهم الاحتجاج بالقدر ما يهدهمش الله تعالى. وتعرفوا بأن الله ما بيهدهمش ماذا قال الله بسه. فالوجه الثاني قوله تعالى رسل المبشرين ومنذرين لأن لا يكون إلا في الله حجة بعد الرسل. وكان الله عز حكيمة بعد الله الرسل مبشر ومنذرين باش ما تدوش الحزن عند الناس. ما يقولش شاي احنا ما جاناش رسول الله في عزة. ولو كان في حجة في القدر ما يبعث الله الرسول. ولو كان القدر حجة للمخالفين لم تنتقي بإرسال الرسول. كن كان ما ينفيهاش الرسول اللي جاو لأن الله ما يتبدل. ولكن الحجة ما نفعل شيء لدجالك والرسول في قلت الرسول فعلوا ما قلنا لكم خلوا القدر راه سر الله غيب هذا غيب خلوا اتساء. لأن المخالفة بعد إرسالهم واقعة بقدر الله تعالى. وما أنت الحق باش تقول إيواء قدر علي ويعذبني. إلا أنت ما تدير بس يدير خلقك وعرف لاش خلقك. والله تعالى قال خلقت هؤلاء الجن ولا أبالي يا قل انت خلقت هؤلاء الجن ولا أبالي اش مشتركت انت مشتركت معه تراجعوا اش انت مشتركت معه لكن انت غير خليق من المخلوقات دياله العديد عبيد من العباد دياله تبغي علاش تنجر واحد يا قل هالشيء كبير تشوف اشحال انت الخلق غير في الدنيا بلا شيء واحد. قول غير شيء كبير جنت حسبك. الوجه الثاني ما رواه البخاري ومسلم والفضل البخاري عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من احد كل وحدكم الا قد كتب مقعده من النار ومن الجنه. يلا كل وحدنا الان معروف عند الله المرء عند الله في الجنه ولا في جهنم، ولكن احنا ما نعرفه. فقال رجل من القوم: الا تتكلم يا رسول الله؟ هل زعما تتكلم على ذاك الكتاب يا رسول الله مثلا علاش نعملوا كاع كل واحد يمشي نوضعه؟ اش قال لهم؟ قال: لا اعملوا فكل ميسر. في روايه اخرى: كل ميسر لما خلق له. خلق الله يجنى لا تفشي في الطريق ديالها، خلق الاخرى لا تفشي في الطريق ديالها، والطرق راه ظاهره. فأما قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل ونهى عن الاتكال على القدر. قدر سر الله لا يتكلم عليه أحد، نعم في الحقيقة اشتكوا. ومتى نمن بالقدر فوق هالشي كله؟ أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. رفعت الأقلام وسقط الصخور. وهذه العلوم اللي خصنا نثنيو عليها عمرنا، نعطيو قضيالنا ياك من شوية شوية على الله ندوزو عند الله شوية. وراه ما نحتاج نقول لكم، قالت حطوا واحد تسعة سكتين مزيانة قدام واحد العمى. قال له كل الأعمى راه فيه لي دم مزيان. قال لهم في مديالي وريني ماشي كما تقولوا لي. ها؟ حلقيت ذا. حلقيت ذا نعرف واش مزيان ولا ما مزيانش. اللي ما كاينينش شي من الطعام اللي زوين من الخايب هذاك ماشي بشر. ما عنده عقل. الوجه الرابع أن الله تعالى أمر العبد ونهى. شوف أمرك الله على هذا الشيء ونهت على هذا الشيء، ولو لم يكلفه إلا ما يستطيع، ولم يكلفه إلا ما يستطيع، ما كلفته إلا بذلك الشيء يقدر عليه. قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولو كان العبد مجبرا كان خلقنا على هذا الشيء يكتب عليه الله، على الفعل لكان مكلفا بما لا يستطيع الخلاص منه. لو كان مجبورين احنا ما عندناش اختيار، معنى كلفنا الله بداك الشيء اللي ما نكذبش عليه، والله منزه عن هذا، وهذا باطل. ولذلك اذا وقعت منه المعصيه بجهل، لذلك الانسان وقعت المعصيه بالجهل او نسيان او اكراه، جاو شي وحدين شدوك جاك الله حتى داك رمضان ولا نشدوك الهلاوه مزيان وتاكل ورمضان ديالك صحيح، ولكن ما تستحليش ماشي من يزيد المغلى ولا عجبانك داك الشيء انت تاكل، فلا يثنى عليه لانه معذور. اذا الجاهل معذور، الناسي معذور، والمكره معذور. ولكن الجاهل حتى يتعلم ماشي معذور بالجاهل ويصير في موت جاهل، لا. فلا العلم فردتنا على كل نسيم، فمن قصر يقتص منه، فمن قصر في طلب العلم يقتص منه يوم القيامه. الوجه الخامس ان قدر الله تعالى سر مكتوب، سر مكتوب. قدر الله كاين في واحد الموضع اللي ما كيشوفه حد اذا انت هو مكتوب محفوظ، لا يعلم به الا بعد وقوع المقدور. ما تنعرفوش توقع، من انت توقع تنعرفو بان الله قدرها، اما قبل ما عرفناش. وارادة العبد لما يفعله سابقة على فعله، راه الارادة ديال الله بانك غادي تفعل هذا سابقة، ماشي حتى تفعل عادي يعرفوه هو، لا سابقة. فتكون إرادته الفعل غير مبنية على علم منه بقدر الله. إذا احنا ما عرفنا شيء أشبه الله واش قدرها لنا الله فلا نقدر تتوقع حتى نعرفوها. وحينئذ تنتفي حجته بالقدر إذ لا حجة لما إذن لا يعلمه احنا ما عارفينش. إذا ما عندنا حجة فيه ما عند حجة فيه الله حرم هذا ما تديروش، الله حرم هذا ديروش. الوجه السادس أننا نرى الإنسان يحرص على ما يلائمه، اسمعوها في مزيانة، تنشوف ابنه فيحرص على ما يلائمه من أمور الدنيا، تشوف الحاجة اللي تقلب الدنيا ويربح فيها، حتى يدركه حتى يدركه ولا يعدل عنه إلى ما لا يلائمه، ما يخليش ذاك اللي والد معاه ويعجب ليه يمشي اللي ما عجبني شيء، ثم يحتج على عدوله بالقدر. خصنيك دزت هاد الطريق راه مزيانة وخليتيها وشدي بالسفن اللي خايبة وتشتك القطعة تقول لي قدر الله. فلماذا يعفين عما ينفعه في أمور دينه؟ وعلاش لا يعفين عن الأمور اللي تنفعه في الدين إلى ما يضره ثم يحتج بالقدر؟ علاش ما يحتجش في الدنيا؟ وقل له ما تسوق شيء هو يسبب النهار الأربعاء، قل له ما تسوق شيء وتكل على قدر الله. يقول لك لا أسباب ستدع الدين عنك بتعرفوها، لكن فين تستعملها؟ بيستعملها في حريزة تقول لي الله حراني بيت ستدع الدين عنك. أفليس شامل أمرين واحدا يتحل في نبع الأخيرة؟ كما تشوف الحاجة اللي تذكرت في الدنيا شوف اللي تذكرت في الأخيرة. وإلى كما سلم يوضح ذلك فاشتري حقيقة الله ها لم دبلكم أعلمي ثلاثة. لو كان بين يدي الإنسان طريقان أحدهما ينتهي به إلى بلد كلها فوضى، زوج ديال الطرقان بغيت تمشي لواحد الموضع ولكن عندها زوج طرقان، واحد أحدهما يؤدي إلى بلد كلها فوضى، واحد طرق يؤدي إلى بلد كلها فوضى وقتل ونهب وانتهاك بالأعراض وخوف وجوع، هذا واحد طرق. والثاني ينتهي به إلى بلد كلها نظام وأمن مستتب وعيش رغيد واحترام للنفوس والأعراض والأموال، فأي طريقة يسلكه؟ فيها الأمن فيها العيش الرغيد. يقول علاش علاش إنسان عكسي لنوع في الدنيا نعرفو نديرو نطبقو هادو وفي الأخيرة تناخدو الأخر ونقولو أعطيك الله لا غفور رحيم مدير شفاء الحمد لله واسعة أعطي هكا. إنه سيسلك الطريق الثاني الذي ينتهي إلى بلد النظام إلى بلد النظام الأمن، ولا يمكن أن يعقم أبدا أن يسلك طريق بلد الفوضى أبدا والخوف ويحتج بالقدر. فلماذا يسلك في أمر الآخرة طريق النار دون الجنة ويحتج بالقدر؟ إيوا باش ديال الجنة يحتج بالقدر. مثال آخر، نار المريضة، واسمعوا مزيان، نار المريضة يمر بالدواء فيشربه ونفسه لا تشتهي. المريض كيخرج الطبيب الدواء حار خايف ما فيه ما يتشرب وكيشربه، وينهى عن الطعام رجل الذي يضره فيتركه. مثال آخر، نرى المريض يمر بالدواء فيشربه ونفسه لا تشتهي، ما بغاش لكن تيترجى بالشبرة. وينهى عن الطعام الذي يضره فيتركه ونفسه اشتهيه. على كل ذلك طلبا للشفاء، طلب شفاء، طلبا للشفاء والسلامة. ولا يمكن ان يمتنع عن شرب الدواء او يقول الطعام الذي يضره ويحتج بالقدر ابدا. ما عم شي واحد يشرب السم يحتج بالقدر، واللي يخرج له الدواء وقلت له لا نطلع الله ما نشربش الدواء، وقبل كاع الدواء كل اعتمد على القدر، ما يمشيش الطبيب ذا عمره. ولكن من بعد ان يقول يا عباد لا تداوم، فلماذا يترك الانسان ما امر الله ورسوله او يفعل ما نهى الله ورسوله ثم يحتج بالقدر؟ هذا ماشي ميزان واحد، قلنا دابا الميزان ديال الدنيا وحده، قلنا الميزان ديال الاخره وحده، ديال الاخره عندنا الشك وديال الدنيا صافي، الميزان ديال الدنيا اجرام لا يديها، يعني ما تخلي من الشطرة ديالك في الدنيا باش تربح تجيب 10 وليدات، ما تخلي الشطرة ديالك في القضية ولا جرام، وفي الاخيرة خلي فيها كلها. قال لي واحد غير اليوم، لا بس اليوم اليوم، قال لي انا كنصلي الحمد لله ولكن الشيخ الصبح ما كنصليش. ما كنصليش قليل، جالس اخذ النفق فين نصلي. ودخول بغيتي تسافر تتعمر ساعة وثنيتين وثنور ما عمل صار يخليك. المهم هادشي راه عارفين الناس غير استجابوا لعدوهم. شكون هو العدو ديالنا؟ الشيطان. وكثيرا ما استجيبوا له واتركوا امر الله وامر الرسول والله بالمرصاد. ويذكر ان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه رفع اليه سائق. عمر اكتسب الوقت سرق استحق القطع، يعني سرق شي حاجه اللي عاليه، لان يعني كان واحد الحد ولا تقليل ثاني داك الشيء اللي قلل ما يقطع شيء، فامر بقطع يده فقال مهلا يا امير المؤمنين، ما سرقش امير المؤمنين فانما سرقت بقدر الله. زعما باش يجيب العذر لعمر يخليني هديته، قال له انا سرقت بقدر الله، زعما راه ما يمكن الحق ما تقطع لي ابدا. فقال عمر رضي الله عنها بحبس الفاروق، ونحن انما نقطع بقدر الله، انتصرت بقدر الله وقبل الله تعالى اللي سرق بقدر يقطع له بقدره. جابوا الزبارة ولا السيف ولا قرب قطعوا له يديه وخشوا في الزيت طيبة وقطع الدم شي كمشي يديه مع راسه. ولو قطعت يد واحدة في مكناس لا يسرقها حضرة الرشيدية. المغرب كله ما يسرق شيء. يشوف خمسة يقول معلقة جدا. وبالعاد ما غاديش يسكت تمر على اللي ساكن فيه. وتقتل جا السرقة غادي يبيع الدار يمشي لطنجة ولا يمشي لشي موضع اخر يتخبى. اش ما يعرفوش هاي. واخا كاع الناس تسرق ولكن دابا تخدع غادي يقولوا ها ولد سارق. ها ولد المقطوع. الناس تيبحثوا غير على باش يعايروا عشان كي لا شافوني تقطع. ايوا اسمع. طيب. راه خليت لكم وحده بعدا. خليت وحده القلب. السابع ان المحتج بالقدر على ما تركه من الواجبات. هو العارف شخص بالقدر عليه الله. او فعله من المعاصي. او اعتدى عليه شخص فاقد ماله او انتهك حرمته ثم احتج بالقدر وقال لا تلومني وين ديك ديالك ونصر نقضى على الدار ونسرقها ونقول لك ديك قدر علي الله ما تلومنيش. فان اعتباري كان بقدر الله لم يقبل حجته ان يقبلها، فكيف لا يقبل الاحتجاج بالقدر في اعتبار غيره عليه ويحتج به لنفسه في اعتبارائه على حق الله تعالى. هذا سنة ويذكر أن عمر من المؤمنين قرناء ففي أبس نعود لك شيء قرن الشريف لما شرحوا. ويذكر أن من المؤمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رفع إليه سارق استحق القطعة فأمر بقطع يده فقال لا يامي المؤمن فإنما فرط بقدر الله. فقال وحي إنما نقطعك بقدر الله. وللإيمان بالقدر ثمرات جميلة منها. لأن القدر عند استمرار جميلة عظيمة كبيرة منها. الأولى الاعتماد على الله تعالى عند فعل الأسباب وخطع الأسباب اعتمد على الله بحيث لا يعتمد على السبب نفسه لأن كل شيء بقدر الله تعالى. مش تدور عند الطبيب ما تعتمدش على الطبيب والدواء هذا هو السبب. الطبيب سبب والدواء سبب والشافي هو الله. الثمرة الثانية أن لا يعجب المرغوب نفسه عند حصول مراده. ما يفرح لا يفرح في قدرته وفي سلطنته يعني استقبال المراد لأن حصوله نعمة من الله تعالى بما قدره من أسباب الخير والنجاح وإعجابه بنفسه ينسيه شكر هذه النعمة. إذا تعجب نفسه ينسى شكر الله. الثمرة الثالثة الطمأنينة والراحة النفسية بما يجري عليه من قدر الله. مثل عين مع راسه اللي جابها الله راه اللي جابها لا غضب ولا قلق ولا شيء. كما فعلت امرأة أبي طلحة مات ولدها والراس خارج دخل في العشية مات الولد. قال لها كيف الولد؟ قالت لها هامد راه ما قدرتش وتعرف انه رضي انه ما لبس عليه شويه خليه ناس وتزينت وتعطرت واصبح ان شاء الله جالس نط من ولدك راه مات. على عم نحن هادو زينت لرجلها واصبح جالس نط من ولدك مشان الفاضلان قال له ما فعلت بها المرأة وما في الولد وكذا. اش قال له الفاضلان؟ دارك الله لكما في ليلتكما وزي ولد المجاهدين العلماء حتى ولد سبع وكلهم فرصا في سبيل الله. وجب وكان واحد المرأة اخرى حسن من نحن لمن ديالها حسن من ديالي انا ما انتم مضبروسكم ما شيء عند الوليدات ومشارت لها الجهاد وجات امها وجات ابوها وطيعت ابوها وخليت الرجل يمشي للجهاد وخليت لي تامر واسمع المبنى كي دايره. انا بعدها ما وصلت لك الدرجة لكن باكي وصلها وقيل اسمع قلت لهم والله العظيم لها بكلمة كتبكي اني اعلم زوجي التالى ولم أعرفه رزاقا فإذا مات الأكال بقي الرزاق. عندنا لي منزل هذا المرأة أنا بعدها ما عندي بس تقول له تتحكم على الجميع نقص على هذه المرأة هذه ما نقولش ماشي أنا المؤمن ولكن نقص على هذه المرأة المرأة أحسن من مثل هذه الله معنا. إني أعلم زوجي أكال ما عمرها ستر سيقول عبد الزهد مشيعة يقول أكال ولم أعرف رزاقا وانتم تتعذبوني قلت لهم فإذا مات الأكال وبقي رزاقه. وفين هذا المرأة يقول رزاقه لما تجيب النغل الحلال وعندك الحرام وعندك تغسل وعندك تحلف وعندك العيالة ديال الصعبة وديال الطينة وديال العزة يقول عندك تجيب نرزق الحرام راه الله تعالى بنرزق ديالنا عندك راه يصبروا عن الجو ما يصبروش عن الماء. أهلي الفرق بيننا وبين المسلمين الأولين على الفرق بين زيد وزيد مكتسبين حتى وسط شوية. قالت واحد زيد زوجته واحد المرأة كيمشي للغابة يزيد السبعين ويقول من ديالو يجبدو إلا تتحب هي بأن كل زيد زعما اللي سميتو زيد راه بحال هذا ماتك زيد زعما في الخطاب قالت أنا ما نفرش أنا ما نفرش غير اللي سميتو زيد سميتك عبد القادر سميتك اسماعيل لا سميتك والو ما كاين جا واحد سميتك زايد يا اخي واخا انت كتجيب السبع من القفار ايه زوجاته لان الحكايه الصحراويه الصحراويه عندنا هنا الخشب وفيه الغيران الصيران كيفريش على شيء تمشي معهم تمشي بحال شي على شي سقف. راه عاقل قال زواه مرطي زوي ما قال ما مشى للغابة صحابهم. حاطين زرار الفار على الفار وهو تيتخطى الحجر ديالها. قالت لي اشتانا ما بين زيد وزيدين. زيد ياتي بالسباع من القفار وزيد يتخفى من فارس الدار. في الحالة مش حنا هاد المسلمين دابا تحلوا منين ولا؟ ها؟ لا تنصحوا حنا دابا إلا قلنا لا إله إلا محمد رسول الله صافي راه كل شيء. راه الناس كاع هذا تقول لا إله ولكن خص الإيمان الإسلامي يظهر عليك. الأطهار ديالك والقوان ديالك والثياب ديالك وكل شيء ديالك. كل شيء يكون إسلامي. إلا عندك السروال وصل لعندك التعبان راه حرام. حرام نلبسه. والقميص اللي تعبان تعبان حرام نلبسه. حتى تقطع. ما قال غير مثال. إن لكن شي وحدين أخرين بزاف. قول أنتم هذا ما نصف الناس تقول على شكل تقول هذه على شكل هذه. أيوا على كل حال. نتنزلوا شوية باش تقطع أنتم. الثالثة قلتما في الراحة مشيته ما يزل عليه من أقدر الله تعالى فلا يخلق بفوات حبوب صافي إن شاء الله هني أو حصول كروه لأن ذلك بقدر الله الذي له ملك السماوات والأرض وهو كائن لا محالة فالشي اللي شكره يكون لا محالة ما في شيء وفي ذلك يقول الله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب ألف المحفوظ من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن عجب أمر المؤمن إن أمره كله خير المؤمن فقط وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن صابت ضراء صبر فكان خيرا لروح مسلم بخلاف هذا المسلمين الأولين إن صابتهم الضراء شكروا وإن صابتهم الضراء صبروا أما الآن إن صابتهم الضراء سكروا ورقصوا وغنوا واختلطوا وإن صابتهم الضراء كفروا بنعمة الله وحزنوا وتركوا الصلوات وتركوا المساجد سير وشدوا على الزفور البيت جيد جاي مسحة في المناخ روح زعما راه ماسك النبي وراه لو كنا عقلاء راه الانسان الى ما كنا ثلاثة ولاد ديال مازال صغار هذوك فاش كاين الخير كثير لأن هذيك ما جنيت اجتمار ديالهم غتجنيها في الأخيرة. أما الكبار كتنوى منهم الخير عادي كبري عادي يزيد لك الميحة الأخرى. واحد حليب ديما قالك عندي سميتو واحد سميتو ولدو أو عروق. أو شوي كبر قال أسيدي قلت أنا غادي يكبر هو يهز واحد رجل زمان هز لي واحد نطيحوه. ولكن كبر هز لي واحد رجل هز لي زمان واحد طيحوني. لاباس عامل واحد لاباس عليه تكبروا له لبس للطرش خلاص انتو صافي يعطي التحمر قال لواحد مبارك مصرد لويل اوا قال له قول مبارك مصرد مرات كاف واش بقي شي من البروك ومع ذلك كمان متيمشي الخير راه كاين كاين الخير لا بد غير قليل وخلاص. Ah, c'est rare. هكذا. وقد ظل في القدر طائفتان، فقد الله ظل فيه جزء الطائفات، احداهما الجبريه، قالت اللي درنا كلنا اجبرنا الله تعالى عليه، نعم لا نذنب ولا طاعه، فليتق ما هذا الله يتق. الذين قالوا ان العبد مجبر على عمله وليس له فيه رغبه ولا قدره، زعما اللي داروه لا معصيه لا طاعه، قالت الله اللي دارها. الثانيه القدريه الذين قالوا ان العبد مستقبل بعمله وسيرته وقدرته، او طيف اخرى قالت الله ماشي خلقت عز يلنا ولا قدرها علينا، احنا كنقدرها لرسنا، وليس لمشيئه الله تعالى وقدرته فيه اثر. هذا ظل بجوز. والرد على الطائفه الاولى الجبريه بالشرعي الواقع، اما الشرعي فان الله تعالى اثبت للعبد اراده ومشيئه وادرك العمل اليه، قال تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره، اذا القدر يهدك الدليل. وقول هو قال وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها. هذه كل أدلة بأن القدرية لا اللي جبرية ولا مستقل قالت لي احنا عما تخلق صلات عن ديالنا احنا تخلق عن ديالنا. وقال من عمل صالحا فلنفسه، شوف وما نسيت عليها، وما ربك بظلام للعبيد. وأما الواقع فإن كل إنسان يعلم الفرق بين أفعاله الاختيارية التي يفعلها بإرادته في الأكل والشرب والبيع والشراء، هذه أفعال ديالنا لكن خلقها الله، وبين ما يقع عليه بغير إرادته كالارتعاش من الحمى والسقوط من السطح، مش هيشوف سقوطة، فهو في الأول فاعل مختار بإرادته من غير جبري، وفي الثاني غير مختار ولا مريد لما وقع عليه. الإنسان تيمشي جا واحد من سيارة في السيارة في الطراق ضربو قتلو، هادي صح مجبور فيها، ما عندك لا تعال فيها ولا لا لا كثير ولا قليل. أما تفتح نتا من السطح نتا كتشوف وتصيب العاني وزنيت لا. ورد على الطائفة الثانية القدرية بالشرع العقلي، أما الشرع فإن الله تعالى خالق كل شيء وكل شيء كائن بمشيئة الله، وقد بيّن الله تعالى في كتابه أن أفعال العباد تقع في مشيئة الله تعالى اقتقدمت، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، هدنا في كيف قتلوا، ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتل، ولكن الله يفعل ما يريد لا يسأل عما يفعل. ولو شئنا لا يتنا كل نفس الهدى، هل تقلقون سيدي ربي كل خط كل بغيت أنا كل شيء مثل أقول يمسلم، ولكن حق القول مني لا أولى أن جهنم من جنة المستشمع، قال كما القول ديال سبق جهنم غادي تعمر بالجن والإنس. ولو شاء ربك لآمن من في كلهم جميعا، مثل ما تغش كل قبيلة خلق هؤلاء للجنة ولا أبالي، وهؤلاء للنار ولا أبالي. وأما العقل فإن الكون كله مملوك لله تعالى، والإنسان من هذا الكون فهو مملوك لله تعالى، ولا يمكن المملوك أن يتصرف في ملك المالك إلا بإذنه ومشيئته. انتهينا من الإيمان بالقدر. إذا تكلمنا على الإحسان، على الإسلام والإيمان والإحسان، الآن المرتبة الثالثة الإحسان، نشوفوا الإحسان شكون هو، راه الإحسان هو المقصود، راه المرتبة العالية في الدين هو الإحسان. المرتبة الثالثة الإحسان ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. ها عنده ركن واحدة يعرف يحسب. وما تقول في شأن وما سلمه من قرآن ولا تعملنا من عمل إلا كنا لكم شهودا وتجبنا به لسلم خمسة بلاسان ولمن ستة ومحسن واحد أنت عبد الله كأنك تراه فإن تكن تراه فإنه يراك معنى راق من الله تعالى عزينا وتشبتي. غشى حفظه الله الإحسان ضد نساء وهو أن يبدل الإنسان المعروف تبدي المعروف صدقة وإحسان طيب والنصيحة ويقف الأذى والإحسان فيبذل المعروف لعباد الله في ماله وشهه وعلمه وبدنه هذا هو الإحسان. أما المال فأن ينفق ويتصدق ويزكي المال ينفق ويتصدق ويزكي وأفضل أنواع الإحسان في المال الزكاة لأن الزكاة أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام لا ولا يتم إسلام المرء إلا بها بأداء الزكاة إن كان من أهلها وهي عبد النفقة لله عز وجل ويلي ذلك ما يجب عن الإنسان من نفقة لزوجته فقد نفقة يلون الدين على قدر استطاعته وأمه وأبيه وذريته هذا من سلسلة النفقة وإخوانه وبني إخوته وأخواته وأعمامه وعماته هذا الإحسان وخالاته إلى آخر هذا ثم الصدقة على المساكين وغيرهم المساكين حتى تغني هذا هذا لكي يجيب شي حاجة ممن هم أهل للصدقة فقل لا بالعلم مثلا تقول لا بالعلم مثلا واعطيه قرى العلم وتسميته ضيف فيه الصدقة وضيف وقت حتي قادك شلي عندك شلي جلبة وشلي صباء وشلي كذا يعني صدقة بطلاب العلم يعني من أحسن المواضع النفقة هاد الناس الله يجزيهم خير اللي تيساهموا في القيام بهذا القرآن هذا الله يجزيهم خير أرى واحد خير كتير هذا هو السبب ديان يعني كلمة الله ولي إنسان الله يجزيكم خير نقول هذا القدرة يعني حتى الإنسان ما تيعطي الشهرية مرة يجيب واحد الدجاجة ينزل مرة يجيب شي عدس ولا شي فول ولا شي نوبيا ولا شي كذا وما تحقص لك شي اللي جبتي وخاصة غير مسكين ديال العدس ولا نوبيا ولا شي عزا ولا شي خضرة ولا شي بشي علاش قديتي راه الله تعالى لا يضيع أجر المحسنين ولا كنا بخلاء كنا راه ما كاينش يا لا بد وما نقص من شيء فهو يخلفه فهو خير الرازقين. إذا كان أعتقد بأننا قد ندعاكم جزاء الله ديالنا إذا صدقوا في سبيل الله شوية. وأما بذل المعروف في الجاه فهو الناس مراتب، الناس مراتب عندي شيء معروف عندي حقاق شيء يسميته شيء عنده منهم من له جاه عند ذوي السلطان إما ولد عمه وابن كبير وابن كذا فيبذل الإنسان جاهه يأتيه رجل فيطلب منه الشفاعة إلى ذي سلطان يشفع له عنده إما يساعده وإما يأخذ عنه ظلم وإما كذا إما يبعد عنه أو يجد خير له ولكن ماشي برشوة ماشي بتغرب رأى الإنسان إلا شفع لك شي حاجة يعني مشيت معاك تقدر في القائد ولا عامل شي حاجة ومترجع عندك لا تريد سحر تبديل غير وأما بعلمه فأن يبذل علمه لعباد الله على قدر طاقته ولكن لا يكذب على الله ماشي تقول أنا بلغ عني ولا وايا وتشوف ربيع وتنشر حفرة وتكذب على الرسول وتكذب على الله وتدعي وتزعم أنك تتبع الناس لا تسألهم وعباد الله تعليما في الحلقات والمجالس العامة والخاصة حتى ولو كنت في مجلس قهوة مش مجلس قهوة يقصد القهوة اللي تدرس فيها الناس معناه انت لازم تفهم القهوة مش القهوة لأن هذا الشريف هذا سعودي وسعودي ما بقى فيها قهوة شطوه صافي شافوا الحجاج والناس يقولوا قتل قوي ديالهم صافي ما بقاش قهوة مرة فين اللي متعمتقل يقرص على صح. ومعنى قوى قدام قوى وقبل قوى القوى قوى وراها قوى قدامها قوى ولو دخلوا حتى الدروبة نستهدوا القوى بالشوارع دابا ولو دارهم في الدروبة ما لقى الناس عيالة من يجوزوا وقدام شوانا غير يكبنا شي جان عاجز اللي قد أدرين به ما كان شي جان اللي ما نقلوش مع القوى فإن من الخير والإحسان أن تعلم الناس إلا أبغي شوية إلا علمتني مثلا كيف يغسل وشه في الوضوء وبرده يجي واحد آخر يعلمه كيف يغسل يده يجي واحد آخر كيف يمسح رأسه ولو كنت في مجلس عام فمن خير أن تعلم الناس ولكن استعمل الحكمة في هذا الباب فلا تثقل على الناس ماشي هنا لما تلقي مع شي ناس قولت بس كشوية لا تكتش عليهم أخذ الفايدة جيج وسميته كلهم يشربوا القهوة يشربوا أتاهي بس كشوية ما تكتش عليهم إنما بكى حيث كلما جلست في مجلسهم جعلت تعظهم وتحدث إليهم لأن النفاس لما كان يتحول بالموعظة ولا يكثر لأن النفوس تسأم وتمل فإذا ملت كلت وضعفت وربما استراه الخير لكثرة من يقوم ويتكلم ولكن هادو الناس اللي ما بغاش تعلم جلسي اما لطلاب العلم هذا مش اللي تهدر دابا عنده 6 دروس في اليوم الشيخ العثيمين حفظه الله عنده 6 ديال دروس في اليوم في مسجده وعنده مجموعة ديال الطلبة من كل بلاد لما الإحسان للناس بالبدن فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وتعين الرجل في دبته شتي واحد رجل كبير مسكين في هذه الدبة وما يقدش عليها شد له الدبة وشد له ركاب من هنا وشد له تحت يركب ولا شي حاجة واعطيها له على الثاني يديرها قدامه فتحمله عليها او تصل عليها متاع وصدقة ولا كان ثلاث بالبهيمة أو الكبو هو أو لا ما قدرش الدبة ذاتها هزمي دبسي هزا لا تاكو وذاك الحمام شاف ما تقصش عباد الله فهذا رجل تعينه وتحمل متاعه معه أو تدله على طريق تريده الطريق وما أشبه ذلك فكل ذلك من الإنسان هذا بالنسبة من الإحسان هذا بالنسبة من الإحسان إلى عباد الله أما بالنسبة لإحسان إلى عبادة الله ويش أخذها وأما بالنسبة لإحسان إلى عبادة الله فأنت عبد الله كأنك ترى حتى تشوف فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذه العبادة أي عبادة الإنسان ربه كأنه يراه عبادة طلب وشوق لا تعبدو تبغي الخير ديالو وتشتاق ليه مش غير يتقل عليك وتجد تدوز بلد وعبادة الطلب والشوق يجد الإنسان من نفسه حتى عليها النفس ديالو كتبغي هذه العبادة لأنه يطلب هذا الذي يحبه من الله فهو يعبده كأنه يراه.